نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: ويبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر، وله الدفع منها بعد نصف الليل، فإن دفع قبله فعليه دم إن لم يعد إليها ليلا، ومن وصل إليها بعد نصف الليل قبل الفجر فلا شيء عليه، ويأخذ منها حصى الجمار 70 حصاة فوق الحمص ودون البندق، ومن حيث أخذه جاز، لكن لا يأخذ من مسجد. وهذه الليلة مشهورة وإحياؤها مستحب ويكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر. والبيتوتة المزدلفة واجب من واجبات الحج على القول الراجح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بات بها وقال: خذوا عني مناسككم، ولأنه عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا من المزدلفة بليل، والإذن لهم أعني للضعفة دليل على أنه لما سواهم عزيمة، وهو كذلك. ولكن متى يباح الدفع؟ قال: وله الدفع منها بعد نصف الليل، لأن الواجب عند الفقهاء أن يبيت معظم الليل. وقيل إن الدفع إن المشروع أن يكون الدفع في آخر الليل بعد غيبوبة القمر، لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أمرت غلاما لها أن يرقب غيبوبة القمر، فلما أخبرها أنه غاب أذنت له في الدفع. قالوا: فهذا دليل على أن الدفع يكون مقيدا في آخر الليل، لكن جمهور العلماء على ما مشى عليه المؤلف. قال: فإن دفع قبله فعليه دم، إيه لو دفع قبل نصف الليل فعليه دم، بناء على أن الواجب أن يبيت معظم الليل. قال: إن لم يعد إليها ليلا، فإن دفع ثم عاد سقط عنه الدم. قال: ومن وصل إليها بعد نصف الليل قبل الفجر فلا شيء عليه، لحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد صلاتنا هذه، فمن شهد صلاة الفجر أو من أدرك صلاة الفجر في المزدلفة فلا شيء عليه. قال رحمه الله: ويأخذ منها حصى الجمار. يأخذ منها يعني من المزدلفة حصى الجمار، قالوا لأجل أن يكون متهيئا للرمي عندما يصل إلى منى، ولأجل أن لا يحتاج إلى النزول حال دفعه من مزدلفة إلى منى، فلأجل أن يكون متهيئا ولئلا يقف للجمع لجمع حصى الجمار، قالوا يأخذها من المزدلفة. وهذه المسألة أعني الموضع الذي تؤخذ منه حصى الجمار اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من قال إنه يأخذها من المزدلفة، وعللوا ذلك بأمرين: أولا قالوا لأجل أن يكون متهيئا، لأنه في المزدلفة يكون جالسا فيأخذ حصى الجمار على ساعته، وثانيا لأجل أن لا يقف أثناء دفعه فينحبس لأجل الجمع جمع الحصى. وظاهر السنة كما ذكره ابن حزم وكذلك ابن القيم أنه يأخذ حصى الجمار من عند الجمرة أو من حول الجمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تلقط له الحصى. وظاهر ما ذكره ابن حزم رحمه الله في منسكه أن هذا الأمر كان في منى. وعلى كل، فمن أي موضع أخذ الحصى أجزى، فليس ثمة موضع يكون أفضل من موضع. قال: 70 حصاة، 70 حصاة، يعني يأخذ حصى الجمار، حصى الجمار جميعا، العقبة وأيام التشريق. ولكن لو أردنا أن نقيد ذلك بالسنة لقلنا يأخذ بناء على العلة السابقة أنه إنما يأخذ حصى يوم العيد فقط. يقول فوق الحمص ودون البندق بقول النبي عليه الصلاة والسلام بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. قال ومن حيث أخذه جاز لكن لا يأخذه من مسجد لأن حصى المسجد أو تراب المسجد وقف عليه، فحينئذ إذا أخذ هذا التراب من المسجد فقد نقل ترابه فهو تعرض للوقف، لأنه كما تعلمون في السابق كان الحصى والتراب الذي يكون في المسجد بمنزلة الفرش والحصير التي يصلى عليها. قال وهذه الليلة مشهورة وإحياؤها مستحب، وهذا فيه نظر لأن هذا مخالف ومصادم للسنة، لأن السنة كما في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحيي تلك الليلة، فالظاهر حديث جابر أنه لم يوتر، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا وتر في ليلة المزدلفة، وإن كان هذا القول ضعيفا لأن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا، لكن أن نقول بالاستحباب فالاستحباب محل نظر. قال ويكثر من الدعاء ويضطجع ساعة ليذهب عنه شدة الوسن التعب. قال ويصلي الفجر بغلس، يصلي الفجر بعد أن يتبين له الصبح بغلس، والغلس هي اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار، قبل مسيره نعم يصلي الفجر بغلس يعني بظلمة قبل أن يتبين الصبح أن يظهر النور. قال قبل مسيره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي المشعر الحرام، وقالوا المشعر الحرام احترازا من المشعر الحلال وهو عرفة، والمشعر الحرام جبل في المزدلفة يسمى جبل قزح، وهو موضع المسجد المبني الآن، فالمسجد المبني الآن هو موضع المشعر الحرام. قال فيرقى عليه، يرقى عليه إن تيسر، ويقف عنده ويحمد الله تعالى ويهلل ويكبر. وإتيان المشعر الحرام ليس من الواجبات لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف كما قاله في عرفة، فلو دعا وحمد الله في موضعه وعند رحله فلا حرج. قال ويحمد الله ويهلل ويكبر ويدعو فيقول اللهم كما وفقت كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. طيب الترتيب هنا ثم أفيض ترتيب ذكري، ترتيب ذكري الواقع، لأن الإفاضة من عرفة تكون قبل ماذا؟ الدفع إلى قبل المزدلفة. يقول ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا الذكر الدعاء الذي ذكره المؤلف لم يثبت في حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولا يزال يدعو حتى يسفر جدا بحيث يتبين الصبح ويكون دفعه قبل طلوع الشمس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع حين أسفر جدا مخالفة للمشركين، وهذا من المواضع أيضا التي خالف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين في المناسك. وقد سبق لنا أن المواضع التي خالف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين في المناسك متعددة. أولا أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي في حجة أبي بكر سنة 90 من الهجرة أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. الموضع الثاني مما خالف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين أنهم كانوا لا يقفون بعرفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، والمراد الحمص من قريش، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك في حديث جابر فأجاز حتى أتى عرفة. والموضع الثالث أنهم كانوا يدفعون من عرفة، يعني من يقف منهم بعرفة يدفعون قبل أن تغرب الشمس، يكون دفعهم من عرفة قبل غروب الشمس، وخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص. الموضع الرابع مما خلف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الدفع من المزدلفة، فإن المشركين كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق فبير كيما نغير، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودفع من المزدلفة بعد أن أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس. الموضع الخامس مما خالف فيه المشركين أنهم كانوا يقفون في وادي محسر فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا، يعني أسرع قليلا مخالفة للمشركين. نعم، يقول المؤلف رحمه الله فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. إذا بلغ محسرا، ومحسر واد بين المزدلفة وبين منى، واعلم أن بين كل مشعرين واد، فبين عرفة ومزدلفة وادي عرنة، وبين المزدلفة ومنى وادي محسر. يقول أسرع رمية حجر، وهذا معنى قول جابر حرك قليلا. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من إسراع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي، فقال بعضهم الحكمة منه أنه الموضع الذي أهلك فيه أصحاب الفيل، فهو مكان عذاب، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتنب أماكن العذاب. قالوا ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في سفره في غزوة تبوك لما مر بديار ثمود قال، قنع رأسه عليه الصلاة والسلام وقال لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. قالوا فأمكنة العذاب ينبغي للإنسان أن لا يقربها، وإذا اضطر إليها أن يعجل أثناء المسير فيها، ولكن هذا القول ضعيف، يضعفه أن أصحاب الفيل لم يهلكوا في هذا المكان، وإنما أهلكوا في المغمس، فهم لم يدخلوا الحرم أصلا، إنما أهلكوا في المغمس الذي يسمى المغمس الأفيح بين الشرائع وبين عرفة، وهو مكان مرعى الإبل الآن ترعى فيه بعض الإبل. ولهذا قال أمية بن أبي الصلت إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. وقيل إن الحكمة في إسرائه عليه الصلاة والسلام أن وادي محسر أرض رملية ودعث، ومن المعلوم أن الدابة إذا كانت الأرض رملية فإن مسيرها سوف يضعف، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون سيره متوازنا متوازنا فأسرع. أفهمتم هذه؟ الآن الإنسان مثلا في السيارة إذا كان يمشي في طريق مزفت ثم أراد أن يدخل منطقة رملية يضعف المسير، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يسرع حتى يكون سيره قبل وبعد على حد سواء. وقيل إن الحكمة ما سبق من أن هذا الموضع مكان كان يقف فيه المشركون يعظمون آباءهم ويذكرون أمجادهم فأراد مخالفتهم. وهذا التعليل أو الحكمة أقرب ما يقال. يقول المؤلف رحمه الله: أسرع رمية حجر. نعم. الفصل الثاني في الرمي والحلق وما يتعلق بهما إذا وصل منا وهو من بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ برمي جمرة. طيب إذا وصل منا، ومنا مشعر من المشاعر، وسميت منا لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، يمنى يعني يراق، وهي منا وليست كما ينطق بعض العامة منا. نعم، فالعوام عندهم يقول نذهب إلى منا، جئنا من منا، لا هي ليست منا، هي منا منا، فسميت منا لكثرة ما يمنى فيها يعني يراق فيها من الدماء. ثم بين رحمه الله حد منا، فحدها شرقا وغربا ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، ما بين وادي محسر وجمرة العقبة، هكذا يقال، ما بين وادي محسر وجمرة العقبة، وإنما نقول ما بين لأن وادي محسر ليس منها وجمرة العقبة ليست منها. أما شمالا وجنوبا فحدها الجبال المحيطة بها، فما أقبل من هذه الجبال وجوهها من منى وظهورها ليست من منى، هذا هو حد منى. إذن هي محدودة شرقا شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، فشرقا وغربا من ما بين وادي محسر وجمرة العقبة، وشمالا وجنوبا هذه الجبال المحيطة، فوجوه الجبال ما أقبل من جهة منى منها وظهورها ليست منها. يقول بدأ برمي جمرة العقبة وهي تحية منى، قال لأنها تحية منى، وتحية منى يعني أول ما يفعله الإنسان حينما يقدم إلى منى. وهذه الجمرة يعني جمرة العقبة اختصت عن بقية الجمرات بخصائص، منها أولا أنها تحية منى، أنها تحية منى بخلاف بقية الجمرات، ومنها أيضا أنه برميها يشرع في التحلل بخلاف بقية الجمرات، ومنها أيضا مشروعية قطع التلبية عند رميها، ومن خصائصها أيضا أنها ترمى يوم العيد، وبقية الجمرات إنما ترمى في أيام التشريق، ومنها أيضا أنها ترمى صباحا، وبقية الجمرات إنما ترمى بعد الزوال، ومن خصائصها أيضا أنها تستقبل حال الرمي، وبقية الجمرات السنة أن يستقبل القبلة، ومنها أيضا أنه لا يوقف بعدها بعد رميها للدعاء، بخلاف بقية الجمرات فالسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية. قال فيرميها بسبع حصيات. يرمي نستفيد من قول يرمي أنه لا يجزئ لو وضعها وضعا، فلا بد من الرمي. وقل بسبع حصيات، فإن نقص واحدة لم يصح، ولذلك بعض العلماء يرى أنه لو نقص واحدة لزمه دم، وبعضهم يقول إطعام، ولكن الصحيح أن حصى الجمار كما اختاره الموفق وجماعة الأولى ألا ينقص عن سبع، لكن لو نقص حصاة أو حصتين فلا حرج، لا سيما مع فوت إمكان التدارك، أما إذا أمكن يتداركه عند الجمرة فلا يتهاون، لكن لو فرض أنه رمى بست حصيات أو بخمس حصيات فلا حرج. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم حينما يرمون ويرجعون منهم من قال منهم القائل رميت سبعا ومنهم من يقول رميت ستا ومنهم من يقول رميت خمسا فلا يعيب بعضهم على بعض. قال راكبا إن كان وإلا ماشيا. نعم يرمي راكبا أو ماشيا، والرسول عليه الصلاة والسلام رمى راكبا يفعل ما هو أيسر. والآن قد يكون من المتعين المشي، يقول واحدة بعد واحدة، واحدة بعد واحدة، ونستفيد من هذا مشروعية الموالاة وأنها شرط لصحة الرمي، فيوالي بين الحصيات، بمعنى لا يرمي حصات وبعد عشر دقائق يرمي الثانية فيوالي، لأنه في حديث جابر رمى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات. يقول عند طلوع الشمس ندبا، هذا هو أفضل وقت للرمي، فأفضل وقت للرمي هو عند طلوع الشمس، لكن يجوز لمن أبيح له الدفع من المزدلفة أن يرمي، أن يرمي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا من المزدلفة وأن يرموا الجمرة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الوارد أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فهذا الحديث يجاب عنه من أحد وجهين. الوجه الأول أن الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا لم تقم به حجة. والوجه الثاني أن يقال لو صح الحديث فإنه يحمل على الأفضلية، وعليه يعني بناء على صحة الحديث يكون للرمي وقتان، وقت جواز ووقت أفضلية. فوقت الجواز ما قبل الفجر، ما قبل طلوع الشمس، ووقت الأفضلية بعد طلوع الشمس. يقول فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأ، لأن كل من جاز له الدفع جاز له الرمي، ومعلوم أن الدفع من المزدلفة عند الجمهور مقيد بمنتصف الليل. قال وإن غربت الشمس فبعد الزوال من الغد، بعد الزوال من الغد، بناء على أنه لا يرمي ليلا. والقول الثاني أنه يرمي ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل يوم العيد فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال ارمي ولا حرج، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا القول هو الصحيح، وعليه فيكون امتداد وقت الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر. يقول ويكبر مع كل حصاة، مع المعية تقتضي المصاحبة والمقارنة، وعلى هذا فيكون التكبير مقرونا بالرمي، يعني فيرمي مكبرا. وفي رواية كما في حديث جابر يرمي يكبر على إثر كل حصات، فمقتضاه أن التكبير يكون عقب الرمي. وبناء عليه نقول التكبير مع الرمي له صفتان، الصفة الأولى أن يقرن التكبير مع الرمي بأن يرمي مكبرا، والصفة الثانية أن يرمي ثم إيش؟ ثم يكبر. يقول ويستبطن الوادي، يستبطن الوادي بحيث يكون مستقبلا للجمرة، وهذا من خصائصها كما سبق. ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا، وهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالوارد عنه أنه كان يكبر وعليه، فلا يشرع عند الرمي لا تسمية ولا أن يقول هذا الذكر. يقول المؤلف رحمه الله ويرفع الرامي يمناه حتى يرى بياض إبطه، يرفع الرامي يمناه. نستفيد من هذا نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن الرمي يكون باليد اليمنى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن، ولا سيما وأن هذه عبادة. ثانيا أنه يسن أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، وعللوا ذلك بأنه أعون على الرمي، أعون على الرمي. وهذا فيه نظر، لأن رفع اليد حتى يرى بيض إبطه يختلف بحسب القرب والبعد عن الجمرة، فإذا كان قريبا من الجمرة بحيث يتمكن من أن يوقع حصاه في الحوض فلا حاجة إلى أن يرفع يده حتى يرى بيض إبطه، لأن هذا وسيلة، وما دام أن المقصود حاصل فإن الوسيلة تنتفي، وإن كان بعيدا يحتاج إلى الرفع. وعلى هذا فلا نقول إن الرفع إنه يسن أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، بل إن كان قريبا لم يحتج، وإن كان بعيدا فمن لازم الرمي أن يرفع. يقول ويرميها على جانبه الأيمن، لأنهم يرون رحمهم الله أنه يستقبل القبلة عند رميها، وعليه فيستقبل ويرمي هكذا. لاحظوا يا إخوان، يستقبل القبلة ويرميها هكذا، هذا المذهب. والصحيح أنها تستقبل، أنها تستقبل، فيجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره. يقول المؤلف رحمه الله وله رميها من فوقها، من فوق العقبة، ولا يقف عندها بل يرميها وهو ماش. وقوله رحمه الله وله رميها من فوقها، وكان هذا متعسرا في الزمن السابق، وفي وقتنا الحاضر جمرة العقبة يمكن أن ترمى من جميع الجهات. نعم. ويشترط علم الحصول بالمرمى، فإن وقعت خارجه ثم تدحرجت فيه أجزاء فظهر أن موضع الرمي هو مجتمع الحصى لا ما سال منه ولا الشاخص، نص عليه الشافعي رحمه الله. طيب، ويشترط حصول، ويشترط علم الحصول بالمرمى، يعني أن يتيقن وهكذا على القول الراجح أو يغلب على ظنه. فمتى تيقن حصول الحصى في المرمى أو غلب على ظنه، لأنه على الراجح يعمل بغلبة الظن، فإن ذلك يكفي. وعلم من قوله فإن علم الحصول في المرمى أنه لو شك فإنه لا يجزئ، لأن الأصل عدم حصولها. قال فإن وقعت خارجه ثم تدحرجت فيه أجزاء، لو وقعت خارج المرمى ثم تدحرجت فيه فإنه إيش؟ يجزئ. وهذا متوجه فيما إذا تدحرجت بنفسها، أما إذا تدحرجت بفعل فاعل، بفعل فاعل، فهذا فيه تفصيل. انتبه، إذا رمى الجمرة، إذا رمى الحصات ووقعت خارجه ثم تدحرجت فيه فإن ذلك إيش؟ يجزئ. قلنا هذا فيما إذا كان تدحرجها بفعلها، بفعلها يعني بسبب الرمي. وأما إذا كان تدحرجها بفعل فاعل فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون فعل الفاعل كلا فعل فتجزئ، والحال الثانية أن يكون فعل الفاعل هو السبب في حصولها في المرمى فلا يجزئ. وصورة ذلك إنسان رمى الحصاة متجهة إلى الجمرة فأصابت شخصا ثم وقعت في المرمى، هي لو لم تصبه لوقعت، فنقول فعله مجزئ. أو وقعت على أو وقعت على مثلا عمامته أو على ثوبه ثم نفضه ووقعت، أيضا مجزئ، لأن فعله كلا فعل. وأما إذا كانت هذه الحصاة لولا فعل هذا الفاعل لما وقعت فلا يجزئ، كما لو رماها من جهة غير جهة المرمى ثم وقعت على ثوب إنسان فنفضه فوقعت، يقول هو لولا نفض هذا الشخص لما وقعت في المرمى، حينئذ لا يجزئ، لأن الرامي حقيقة هو الثاني لا الأول، السبب في حصولها في المرمى هو فعل الثاني لا فعل الأول. مفهوم؟ طيب، يقول فظهر أن موضع الرمي هو مجتمع الحصى كما قال الشافعي، المرمى هو مجتمع الحصى بما أحاط حول الجمرة لا ما سال منه ولا الشاخص، لأن الشاخص إنما جعل علامة، فلو ضرب الشاخص ثم لم تقع في الحوض فلا يجزئ، فالواجب وقوعه في الحوض. وفي وقتنا الحاضر إذا ضرب الشاخص في الغالب أنها تقع نظرا لقرب الحوض لاتساع الحوض. يقول المؤلف رحمه الله: ويقطع التلبية مع رمي أول حصاة منها، كما في حديث الفضل بن عباس لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني حتى شرع في رمي جمرة العقبة. قال رحمه الله: وإن رماها دفعة لم تحسب له إلا واحدة يتمم عليها. لو رمى السبع دفعة واحدة فإنها تحسب له إيش؟ واحدة. لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن متلاعبا، فإن كان متلاعبا لم يجزئه ولا عن واحدة، لم يجزئه ولا عن واحدة. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: ويؤدب، يعني من رمى الحصيات دفعة واحدة، فلو رماها دفعة واحدة فإنه في هذا الحال لا يجزئ ويؤدب. قال الشيخ منصور رحمه الله: ومنه يؤخذ تأديب من فعل بدعة، يؤخذ من قول الإمام أحمد يؤدب تأديب من فعل بدعة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ الرمي بغير الحصى، فلو رمى بجوهر أو ذهب أو حديد لم يجزئ، كذهب وجوهر ونحوه، ولا بطين ومدر وهو التراب المتلبد، ولا، وهذا واضح لأنه رمى بسبع حصيات، ولا بما رمي به، لا يجزئ أن يرمي بما رمي به. قالوا: لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى، استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى، ولأن حصى الجمار ما تقبل منه رفع، فهمتم؟ وما تقبل من حصى الجمار فإنه يرفع، فلا يجوز أن يرمي بحصى قد رمي به، سواء رمى به هو أو من باب أولى رمى به غيره. وقال بعض العلماء إنه يجزئ، ونعم قالوا: ولأنه أيضا يلزم من القول بجواز أن يرمي بحصى قد رمي به أن يجزئ أن يرمي الحجاج كلهم بحصى أو حصيات، وهذا اللازم ليس بلازم. يقول يجزئ، يعني يلزم على هذا أننا حصاة واحدة، يعني لو أردنا أن نجادل نقول نوزع يكررها كل الحجاج، هذا لازم وهذا لا يقول به أحد. والقول الثاني جواز الرمي بحصى قد رمي به، لو يجوز أن يرمي بحصى قد رمي به، أولا لأنه لا دليل على المنع، لا دليل على المنع، وقياس ذلك على، يعني الفقهاء رحمهم الله حينما قالوا لا يجوز أن يرمي بحصى قد رمي به عللوا ذلك بعلتين. العلة الأولى قالوا إنه استعمل في عبادة فلا يستعمل مرة أخرى، والعلة الثانية القياس على العبد إذا عتق، إذا أعتق لا يمكن أن يعتق، وعلى الماء إذا استعمل في عبادة أو في طهارة لا يستعمل مرة أخرى، فعللوا بعلتين. ولكن القول كما سبق، القول الراجح جواز الرمي بحصى قد رمي به، أولا لأنه لا دليل على المنع، وثانيا أن هذا القياس الذي ذكره لا يصح، فقياس ذلك على العبد إذا أعتق أنه لا يعتق مرة أخرى، نقول نعم، لأن العبد إذا أعتق صار حرا، والعتق إنما يكون للأرقة وليس للأحرار. وقياس ذلك أيضا على الماء المستعمل في طهارة فلا يستعمل مرة أخرى، يجاب عنه من أحد وجهين. الوجه الأول أننا نمنع القول بأن الماء إذا استعمل لا يستعمل مرة أخرى، وثانيا لو تنزلنا فيقال إن هناك فرقا بين الماء وبين الحصى، لأن الماء يتأثر بالاستعمال بخلاف الحصى فلا يتأثر بالاستعمال. وعلى هذا لو فرض أن شخصا سقط منه حصن وأراد أن ينقض من مما حول الحوض مما رمي به فإنه في هذا الحال جائز جائز. وقد كان الناس سابقا يتشددون في هذا، فتجد أن بعضهم إذا فقد حصاة يطلب من صاحبه يقول سلفني حصاة سلفني حصاة، ولا يأخذ مما حول الحوض بناء على القول بعدم الإجزاء. قال ولا بصغير جدا ولا كبير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بأمثال هؤلاء فرموا، بأمثال هؤلاء يعني فلا ترموا بما كان كبيرا ولا ما كان صغيرا. قال ويجزئ مع الكراهة نجس، لو رمى بحصن نجس يجزئ، لكن هذا مكروه لأن هذه عبادة وينبغي أن عبادة يفعلها على أكمل الأوجه. قال فإن غسله زالت نجس، يعني مرادهم أصابته نجاسة. نعم. قال فإن بدليل قوله فإن غسله زالت، يعني ما يوجد حصن نجس نجاسة عينية، ما فيه، كل حصن متنجس. يقول فإن غسله زالت، ولا يستحب غسل الحصى إن لم تعلم نجاسة، يعني غسل حصى الجمار ليس من المستحبات، وما يفعله بعض الحجاج من كونهم يغسلون الحصى ولا سيما في المزدلفة هذا ليس له أصل. إذن يجوز أن يرمي بحصن نجس لكنه مكروه، وتزول الكراهة فيما إذا غسل هذه النجاسة. يقول ولا فرق بين أن يكون الحصى أسود أو أبيض أو من كدان أو مرمر أو نحو ذلك، فكل ما وقع عليه مسمى الحصى فإنه مجزئ، لأن يعني الجبال التي في المشاعر قد يكون الحصى الذي يؤخذ منها أسود وقد يكون دون ذلك، فكل ما سمي حصى فإنه يجوز. نعم. وسيأتي أو ماذا أحكام رمي جمرات الثلاث؟ نعم نذكره إن شاء الله. ثم ينحر هديا معه واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه اشتراه إن قدر، وإن أحب اشترى ما يضحي به، ثم يحلق رأسه ويبدأ بأي طيب. إذن يكون هكذا يرتب الأعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى إن لم يكن سعى، فيفعل هذه الأنساك الخمسة مرتبة، فإن قدم بعضها على بعض جائز، إن قدم بعضها على بعض فإنه جائز. نعم. ذكرنا في مسألة حصى الجمار أن من العلماء من علل بعدم جواز الرمي بحصى قد رمي به إلى أن هذا الحصى حصى الجمار ما تقبل منه رفع، ما تقبل منه رفع بناء على آثار وردت في هذا، أن حصى الجمار الذي يتقبل فإنه يرفع، ولذلك ذكروا أن منى لها خصائص خمس، لها خمس خصائص، منها أولا أنها تتسع للحجاج، قالوا هناك كالرحم تتسع للحجاج مهما كثروا، ومنها أيضا أنه لا يوجد فيها بعوض، هذه الخصائص نذكر أن بعضها غير صحيح، قلة وجدان البعوض، ومنها أيضا أن الذباب لا يقع فيها على الطعام، ومنها أيضا أن الحدية لا تخطف اللحم، ها؟ أي حداء على وزن عنبة، ومنها أيضا أن ما تقبل من هذا الحصى فإنه يرفع، فهمتم؟ هذه خمس خصائص وذكرناها في ونظمت في قول الناظم أو الشاعر، ها؟ وآي منا خمس فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزوا الحد، ومنع حدات من تخطف لحمها وقلة وجدان البعوض بها عدة، ومنع ذباب أن يقع في طعامها ورفع الحصى المقبول دون الذي رد. جمعت هذه الخصائص الخمس، ما هي الخصائص؟ يقول اتساعها للحجاج حتى لو جاوزوا الحد، والثاني من خصائصها قلة وجدان البعوض، والثالث أن الحدية لا تخطف اللحم، والرابع قلة أن الذباب لا يقع على الطعام، والخامس أن ما تقبل من الحصى رفع. لكن هذه الخصائص غير صحيحة لأن الواقع يكذبها، فالبعوض ما أكثره، وهكذا إيش الذباب. تجدون بعوض في ميناء كيف؟ بكثرة. إيه عنده أي. فعلى هذا الشاعر يقول وآي منا خمس، فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزوا الحد، هذا الأول. الثاني قال ومنع حدات من تخطف لحمها وقلة وجدان البعوض بها عدة. الرابع ومنع ذباب أن يقع في طعامها، وما أكثر الذباب، ورفع الحصى المقبول دون الذي رد. قال ثم ينحر هديا معه واجبا كان أو تطوعا، واجبا إن كان مفردا أو قارنا، أو تطوع إن كان متمتعا أو قارنا، وتطوعا إن كان مفردا. قال فإن لم يكن معه اشتراه إن قدر، وإن اشترى ما يضحى به، نعم، وإن أحب اشترى ما يضحى به، يعني أضحية أضحية. ولكن ليس من السنة التضحية بمنى كما قال الشيخ الإسلام، لأن الهدي بمنزلة الأضاحي أو بمنزلة الأضحية لأهل الأمصار، فلا يجمع بين هدي وبين أضحية إلا أن يكون الرجل قد ترك أهله، فحينئذ يدع لهم أضحية. فهمتم؟ إذن نقول التضحية في منى ليس من السنة أن يضحي، بل السنة أن يهدي، أن يهدي. والتضحية تكون لمن؟ لأهل الأمصار، التضحية تكون لأهل الأمصار، وهذا من رحمة الله وحكمته، حيث أنه لم يحرم أهل الأمصار. ولذلك إذا تأملت في مسألة الأضحية مع الأضحية بالنسبة لأهل الأمصار، وجدت أن الله عز وجل شرع لهم أحكاما يشاركون فيها إخوانهم الحجاج، حتى لا يحرمون من هذا الفضل. فإذا من الله عز وجل على قوم بعبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم. وتأمل وجه المشابهة بين أهل الأمصار وبين الحجاج. شرع الله عز وجل لمن أراد أن يضحي، شرع الله عز وجل للمحرم إذا تلبس بالنسك أن يجتنب أخذ شيء من الشعر والظفر، كذلك أيضا من أراد أن يضحي كما في حديث أم سلمة إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا بشرته، في التشابه. شرع الله عز وجل للحجاج الهدي، لم يحرم الله أهل الأمصار فشرع لهم إيش؟ الأضحية. أيضا من المشابهة أن الحجاج يوم نعم أن الحجاج في يوم عرفة يبتهلون إلى الله عز وجل بالدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك فشرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم، والدعاء في عرفة حري بالإجابة كما أن الصائم دعاءه حري بالإجابة. ومنها أيضا أن الله عز وجل شرع للحجاج يوم النحر أن يرموا جمرة العقبة، وهي تحية منى، وهي بمنزلة صلاة العيد، لم يحرم الله أهل الأمصار فشرع لهم يوم العيد أن يصلوا العيد. وتأمل جمرة العقبة فيها تكبير ويعقبها ذبح، وصلاة العيد فيها تكبير ويعقبها ماذا؟ ذبح. وهذا من حكمة الله عز وجل أن شرع لأهل الأمصار عبادات يشاركون فيها إخوانهم الحجاج. نعم. ثم يحلق رأسه ويبدأ بأيمانه ويستقبل قبلة فيه ويكبر وقت الحلق، والأولى ألا يشارط الحلاق على أجرته، وله أن يقصر من جميع شعور رأسه. لا يشارط الحلاق، يقول بشرط كذا أو تحلق بكذا يعطيه، لأن هذا شيء أخرجه إلا. والآن في مسألة الحلق أو التقصير مقدر، ما فيه زيادة، ما يمكن يشارط لأن هي أمور مقدرة. نعم. والمرأة تقص قدر أمولها فأقل من رأس الضفائر، وكذا العبد لا يحلق إلا بإذن سيده. وصاب أن العبد كالحر في ذلك، وأنه يشرع في حقه الحلق كما يشرع في حق الحر. ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه، ومن عدم الشعر استحب له أن يمر الموسى. نعم، يسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه، يعني أن يزيل أثر إيش؟ التفث والوسخ. فإن طال شاربه أو أظفاره فإنه سن له أن يأخذها. ثم قد حل له كل طيب شيء. ومن عدم الشعر استحب له أن يمر الموسى على رأسه، وهذا فيه نظر، والصواب أنه لو كان عادما للشعر فإن الحلق يسقط عنه، وإمرار الموسى مع عدم وجود الشعر مجرد عبث كما قال صاحب الإنصاف. قال بعضهم ومن عدم الشعر شعر الرأس حلق شاربه. نعم، بعض العلماء قال ذلك، قال إذا عدم الشعر كما لو كان أصلع فإنه يحلق شاربه، لم يقل يحلق لحيته لأن حلق اللحية لا يجوز، قال يحلق شاربه. نعم، وهذا قل ضعيف. إذا من كان أصلع لا شعر له فحينئذ إذا عدم لا يمر الموسى ويسقط عنه هذا الواجب، كمن قطعت يده فوق المرفق سقط عنه الغسل. نعم. ثم قد حل له كل شيء. اتكلمنا وقلنا أنه إن العبد كالحر يشرع له الحلق، لأنه يقول يعني ينقص قيمته. نعم. ثم قد حل له كل شيء من طيب وغيره إلا النساء من الوطن. طيب ثم قد حل له كل شيء، ليس المراد كل شيء، لا، كل شيء مما حرم عليه بسبب الإحرام، وليس معنى تحل المحرمات له، لا، قال ثم قد حل له كل شيء مما حرم عليه بسبب الإحرام. نعم، ولهذا قال المؤلف من طيب وغيره إلا النساء، وطئا ودواعيه، من الوطء والمباشرة ودواعيه وكذا عقد النكاح. لكن في قول المؤلف رحمه الله إلا النساء وطئا ودواعيه وعقد النكاح، وهذه المسألة فيها خلاف، وهي هل يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول أو لا يحل؟ فأكثر العلماء على أنه لا يحل، وأنه إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء وطئا وعقدا ومباشرة. ومن العلماء من قال إنه يحل له ذلك بعد التحلل الأول. وينبني على هذا مسألة تقع كثيرا، وهي أن بعض الناس قد يؤدي العمرة، أكثر ما يقع في العمرة أو الحج، ثم يخل بشيء من طوافه أو سعيه، ومن المعلوم أنه إذا أخل بالطواف بعد الرمي والحلق لم يتحلل، فيرجع ويعقد النكاح. يعني مثلا أبرز رجل ذهب إلى مكة طاف رمى وحلق ثم طاف، ولكن طوافه مثلا أخل بشوط في الطواف أو السعي ثم رجع، الآن لم يحل التحلل الثاني، لو تزوج فنكاحه لا يصح، لأنه تزوج قبل أن يحل التحلل الثاني، فيحتاج حينئذ إلى تصحيح العقد، وتصحيح العقد لا يحتاج إلى جهد. إذا قلنا بالتصحيح يحضر الزوج والزوجة والولي وشاهدان، ويقول زوجتك موليتي، ويقول قبلت، والمهر ما تقدم، ولا يحتاج أيضا يجدد أوراق، لأننا نريد أن نصحح العقد شرعا فقط. نعم. وهذه تقع في العمرة كثيرا، تقع في العمرة، تجد رجل يطوف ثم يخل بالسعي، يبدأ من المروة وينتهي بالمروة، يسقط شوطا ثم ترجع المرأة أو يرجع الرجل ويتزوج. نقول نكاحه الآن كان قبل التحلل إيش الثاني، فلا يصح، فيحتاج أن يجدد العقد. نعم. والحلق والتقصير نسك في تركه دم وإن أخره عن أيام. نعم، نسك، وإن قال نسك يعني ليس إطلاق محظور كما قال به بعض العلماء، فهو نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق ودعا للمحلقين، وهذا دليل على أنه نسك. نعم. وإن أخره عن أيام منى فندم عليه، وإن قدم الحلق على الرجل لكن لا يحل إلا به. لو فرض أنه أخره لم يحلق في اليوم الأول والثاني والثالث، لم يحلق إلا في اليوم 20 مثلا، وكان قد مثلا فعل 2 من 3 على عند الجمهور، يحل التحلل الأول لكن يبقى عليه التحلل الثاني. وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر وطاهر الزيارة أو نحر قبل رميه جاز، لكن يكره مع العلم. والصحيح أنه لا كراهة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وقالوا افعل، هذا دليل على الإذن والجواز، والتعليل بالكراهة يكره مع العلم نقول هذا فيه نظر وليس عليه دليل، وهذا من رحمة الله، تقديم هذه الأنساك بعضه على بعض من رحمة الله. لو أن الآن لو كان الحجاج يلزمون أن يرتبوا هذه الأنساك، ماذا سيكون الحال مع هذا الزحام؟ كلهم يرمون. الآن تأتي أنت إلى جمرة العقبة لرميها، تجد زحاما شديدا، تذهب إلى البيت والناس يرمون، تجد زحاما شديدا. لو أنهم اجتمعوا لأداء هذا النسك جميعا، ما الذي سيحصل من الزحام؟ فمن رحمة الله عز وجل أن يسر لهم أن يقدموا ويؤخروا حتى يحصل التخفيف. نعم. وإن قدم الإفاضة على الرمي أجزاء، وتسن الخطبة منى يوم النحر، يفتتحها بالتكبير ويعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي. طيب، وهذه إحدى الخطب المشروعة، وهي الخطبة الثانية، والخطبة الأولى سبق لنا خطبة عرفة. نعم. الفصل الثالث في طواف الإفاضة والعودة إلى منى بعده. أول وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل، وإلا فبعد الوقوف، والأفضل فعله يوم النحر، وإن أخره إلى الليل فلا بأس كما لو أخره عن أيام منى. وإذا أفاض إلى طيب ليلة. أول وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر، يعني من جاز له الدفع جاز له أن يفعل أي شيء من المناسك، إن شاء رمى، وإن شاء طاف، وإن شاء سعى، و له أن يؤخره عن أيام منى، لكن لا يجاوز به شهر ذي الحجة، لأنه بنهايته تنتهي أشهر الحج، تنتهي أشهر الحج. إذن طواف الإفاضة له أن يؤخره ويطوفه عند خروجه مثلا، لا حرج، وهذا أيسر للناس، أن يؤخر طواف الزيارة إلى وقت الخروج. نعم. وإذا فاض إلى مكة طاف المتمتع لقدومه نصا بلا رمل ولا اطباع ثم للإفاضة، وكذا مفرد وقارن إن لم يدع. نعم. وهذا فيه نظر، وهو أن المتمتع الذي أحرم يوم الثامن إذا أفاض يطوف للقدوم، نقول ليس طواف القدوم، طواف القدوم إنما يكون للقادم من مكة، فالصواب أن طواف القدوم بالنسبة للمتمتع ليس مشروعا، بل نقول بدعة، وإنما يطوف طواف ماذا؟ الزيارة. نعم. وكذا مفرد وقارن إن لم يدخلاها قبل، فيطوفان القدوم برمل والطباع ثم للإفاضة. إذن كل من المتمتع والقارن، إذا كان القارن المفرد لم يطوف القدوم، يبدأن أولا بطواف القدوم ثم طواف الإفاضة، والصواب أنه لا طواف للقدوم، أن طواف القدوم يكون عند القدوم، وأما من لم يطف للقدوم من مفرد وقارن وكذلك المتمتع فإنهم يطوفون لماذا؟ لأي شيء؟ طواف الإفاضة، وكونه يطوف للقدوم هذا في الواقع ليس مشروعا، ولهذا قال وقيل. نعم. وقيل لا يطوف أحد منهم للقدوم، واختاره الموفق أبو العباس قال ابن رجب وهو الأصح. نعم، لأن طواف القدوم فيها في هذه الصورة ليس عليه دليل، والعبادة مبناها على التوقيف. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة كما تقدم إن كان متمتعا، ولا يكفيه سعي عمرته عن سعي حجه، وكذا مفرد وقال. نعم، وقول لا يكفيه سعي عمرته عن سعي حجه رد على من قال إن المتمتع يكفيه سعي واحد، يكفي سعي واحد، والصواب أن المتمتع يسعى سعيين، سعي لعمرته وسعي لحجه. وكذا مفرد وقارن إن لم يسعيا مع طواف القدوم وإلا لم يسعيا، والسعي ركن في الحج فلا يحصل التحلل الثاني إلا به، ولا يصح قبل الطواف كما تقدم. ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، ويستحب التطيب عند الإحلال ويشرب الماء زمزم. نعم، عند الإحلال، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف في البيت، فهذا دليل على أنه بعد التحلل إذا رمى وحلق استحب له أن يتنظف وأن يتطيب. قال ويشرب من ماء زمزم كما تقدم، يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب منه كما في حديث علي، وشرب منه قائما. نعم. ثم يرجع إلى منى فيصلي بها ظهر يوم النحر، ويكبر عقب المكتوبات إذا صلاها في جماعة من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وصفته الله أكبر الله أكبر. طيب، إذا صلاها في جماعة لما روى عن ابن عباس قال إنما التكبير على من صلى في جماعة، والصحيح أن ذلك عام، من تكبير عام لمن صلى في جماعة ومن كان منفردا، فالإنسان إذا فاتته الصلاة ثم فرغ منها شرع له أن يكبر. وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويبيت بمنى ليالي أيام التشريق ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق. طيب، ويبيت بمنى ليالي أيام التشريق وجوبا، المبيت بها واجب، واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها وقال خذوا عني مناسككم، ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة أن يدعوا البيتوتة ليالي منى، والترخيص لهم دليل على أنه في حق غيرهم عزيمة، في حق غيرهم عزيمة، والواجب من المبيت أن يبيت معظم الليل، معظم الليل. نعم. ويرمي الجمرات في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال إلا السقاة والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا، وإن رمى غيرهم قبل الزوال لم يجزئه فيعيده. طيب، إلا السقاة والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا. طيب، السقاة والرعاة قلنا إنه يسقط عنهم المبيت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لهم، رخص لهم، ويلحق بالسقاة والرعاة من شاركهم في العلة، فالرسول عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة أن يدعوا البيتوتة ليالي منى لأنهم مشتغلون بمصالح المسلمين، فيقاس عليهم كل من يشتغل بمصالح المسلمين، لأنه ما دام أن الشارع قد أذن لهم لمعنى فإذا وجد هذا المعنى في حق غيرهم ثبت لهم الحكم، فيعذرون في ترك المبيت في منى. والأعذار التي يعذر الإنسان فيها بترك المبيت في منى نوعان، النوع الأول أعذار عامة، وضابط العذر العام، ضابط العذر العام أن يكون مشتغلا بمصالح المسلمين، كالجنود والأطباء والكشافة والسائقين ونحوهم ممن يشتغل بمصالح الحجيج، فهؤلاء كالسقاة والرعاة، كالسقاة والرعاة لوجود المعنى الذي من أجله رخص الرسول عليه الصلاة والسلام في تركهم المبيت، والشارع لا يفرق بين متماثلين. النوع الثاني أعذار خاصة بأن يكون العذر في حقه دون غيره، والأعذار الخاصة متعددة، فمنها أولا المرض، فإذا قدر أن الإنسان مرض ونام أو نوم في مستشفى خارج منى فهذا عذر في ترك المبيت. ومنها أيضا الضياع، فلو ضاع وتاه ولم يتمكن البيت في منى فهذا عذر. ومنها أيضا أن يحبس عن الوصول إلى منى بسبب زحام، وهذا يحصل، تجد بعضهم يذهب مثلا إلى العزيزية أو إلى مكة أو إلى المسجد الحرام لقضاء النسك ثم لا يتمكن من الرجوع إلا بعد الفجر فهذا عذر. إذن كل من ترك المبيت لعذر شرعي فإن المبيت يسقط عنه، أما من ترك المبيت من غير عذر فهذا تلزمه الفدية كما سيأتي. نعم. وآخر رمي كل يوم إلى الغروب. نعم، والصواب أن آخر وقت الرمي هو طلوع ماذا؟ الفجر، طلوع الفجر. ولاحظ أن اليوم يبدأ من ماذا؟ لا، طلوع الفجر بالنسبة لانتهاء الرمي من طلوع الفجر، من طلوع الفجر ينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى الرمي. بعض الحجاج تجد أنه يرمي يومين في موضع واحد، فيأتي مثلا إلى الجمرة الساعة 11:30 إلا 11:30 فيرمي عن اليوم الأول ثم ينتظر حتى تجي 12 على نظام المطارات. أنا توقيت العالمي أن اليوم يبدأ متى؟ ما بعد 12، يقولنا إم خلاص اربط يوم الثاني، فيرمي هذا ما يكون بالرمي هذا وهذا خمس دقائق وهذا خطأ. وشاهدتم أنا في ناس يرمي حق يومين، يقول جمع كالجمع بين الصلاتين هذا. نعم. ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر، وأن لا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد الخيف، وأن يغتسل الرمي. طيب، يستحب الرمي قبل صلاة الظهر يعني بعد الزوال، ولهذا في حديث ابن عمر قال كنا نتحين زوال الشمس، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي قبل الصلاة. قال وأن لا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد الخيف لأنه أكثر جمعا، وأن يغتسل للرمي وهذا محل نظر. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله الأغسال المستحبة في الحج ثلاثة، عند الإحرام وعند دخول مكة واليوم عرفة، وما سواه من الأغسال فليس له أصل. ويرمي كل جمعة. لكن لو اغتسل للرمي تنظفا أو تنشطا، يعني فرض رجل مثلا أصابه حر وعرق وقال أنا أريد أن أغتسل لأجل أتنشط على للذهاب للطريق، هذا لا حرج به. المحذور أن يغتسل إيش؟ تعبد، يعتقد أنه يتقرب إلى الله بهذا الاغتسال. ويرمي كل جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، فيبدأ بالجمرة الأولى وتري مسجد الخيف ويجعلها عن يساره ويرميها كما تقدم، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى ويقف فيدعو الله رافعا يديه ويطيل، ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك ويقف كما تقدم ويدعو ويرفع يديه، ثم جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل قبلة في الكل، ورميها كما ذكر شرط. طيب، ويرمي كل جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يعني يشترط الموالاة. والموالاة في الرمي نوعان، موالاة بين أجزاء الجمرة وموالاة بين الجمرات. موالاة بين أجزاء الجمرة بأن يرمي كل جمرة عقب الأخرى، وهذا شرط. وموالاة أيضا بين الجمرات بأن يرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهذا أيضا ظاهر السنة يدل على اشتراط، إلا أنه يعذر فيه الإنسان، يعني يتساهل فيه وتساهلوا فيه. ولذلك ما يجزئ مثلا أنه يرمي جمرة ثم بعد يرجع إلى المخيم ثم يرمي بعد ساعتين جمرة ثم يرجع إلى المخيم، لأن الرمي كل عبادة واحدة. لكن لو فرض أنه فصل بين كل جمرة والتي تليها ولو كان الفاصل طويلا ما دام في موضعه فلا حرج، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة الأولى وقف للدعاء طويلا. طيب، يرمي الجمرة، وصفة ذلك أن يستقبل القبلة حال الرمي فيرميها بسبع حصيات، ثم بعد الرمي يتقدم ذات اليمين حتى يسهل لأجل أن لا يضايق الناس الذين عند المرمى ولأجل أن لا يصيبه الحصى، فيقف طويلا للدعاء. ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك، ثم يأخذ ذات الشمال حتى يسهل ويدعو دعاء طويلا، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها مستقبلا لها كما سبق ولا يقف للدعاء. نعم. ورميها كما ذكر شرط، فإن نكسه لم يجزئ، وإن أخل بحصاة من جمرة لم يعتد برمي مبنى. طيب، أو أيضا من الشروط الترتيب بين الجمرات، بأن يرمي الأولى الدنيا والصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، فلو نكس بأن رمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى لم يصح له إلا الأولى فقط. قال ورميها كما ذكر شرط، فإن نكسه لم يجزئ. وعن الإمام أحمد رواية أنه يجزئ مع وجوب الدم، وقيل إنه يجزئ مع الجهل والنسيان، فلو جهل ونسي فلا حرج. وهذه مسألة يعني يفتى فيها في شخص حصل منه ذلك ولم يمكنه التدارك، بأن لم يسأل مثلا إلا بعد انقضاء أيام الحج. أما لو جاءك شخص في أيام منه وقال إني رميت العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، حينئذ نقول نأمره بإعادة الرمي، فما دام أمكنه التدارك على وجه صحيح فهذا هو الواجب. لكن لو فرض أنه لم يسأل إلا بعد انقضاء أيام الرمي، حينئذ يفتى بهذا القول. قال وإن أخل بحصاة من جمرة لم يعتد برمي ما بعدها. نعم، انتبه، إذا أخل بحصاة لأنه لا يجوز أن ينقص عن سبع، فلو فرض أنه أخل بحصاة من الجمرة الأولى إذا لم يصح الثانية ولا الثالثة، فيلزمه أن يعيد الجمرات الثلاث. وإن أخل بالثانية لم يصح رمي الثالثة، وإن أخل بالثالثة أجزأ أن يعيدها فقط. ولكن كما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتساهلون في هذا، فإذا نقص حصاة أو حصاتين فلا حرج. قال وإن جهل محلها بنى على اليقين، يقول أنا مثلا قال أنا نقصت حصاة لكن لا أدري أهي من العقبة أو الوسطى أو الأولى، يقول اجعلها من الأولى، كما لو شك في عدد الركعات يبني على اليقين. نعم، لكن هذا ما لم يكن عنده غلبة ظن. نعم. ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك، وإن أخر بعض الرمي أو كله حتى رمى يوم النحر فرماه آخر أيام التشريق أجزاءه أداء، لا، لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد. لكن طيب، وإن أخر بعض الرمي أو كله حتى رمي يوم النحر فرماه آخر أيام التشريق أجزاء، وظاهره سواء أخر ذلك لعذر أو لا، فيجوز عندهم أن يجمع الرمي آخر يوم لكن يرتبه، فيرمي جمرة العقبة ثم يرمي عن اليوم الأول كاملا ثم عن اليوم الثاني كاملا ثم عن اليوم الثالث كاملا إذا كان تأخر. وقيل إنه لا يجوز التأخير إلا لعذر، وهذا أصح، أن الأصل أن يرمي كل يوم بيومه، وأن التأخير إنما يجوز إذا كان الإنسان معذورا، كما لو مرض أو كان منشغلا مثلا بمصالح الحجاج كما سبق، أو كان منزله بعيدا يشق عليه الذهاب كل يوم، حينئذ لا بأس أن يجمع. لكن إذا جمع يرتب، فلو فرض مثلا أنه لم يرمي اليوم الأول والثاني والثالث، إذا أراد أن يرمي لا يرمي الأولى التي هي الجمرة الأولى سبعا عن اليوم الأول والثاني والثالث، ثم الثانية سبعا الأول والثاني والثالث، بل يجب أن يرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة على اليوم الأول، ثم يعود ويرمي اليوم الثاني، ثم يرجع ويرمي اليوم الثالث. نعم. وهنا مسألة، وهي لو دار الأمر إنسان بين التوكيل والتأخير فأيما أولى؟ إنسان مثلا يوم الأول متعب وكذلك اليوم الثاني، وقال أيما أولى، أن أؤخر الرمي حتى اليوم الثالث عشر وأرمي بنفسي، أو أن أوكل؟ أن يؤخر، لأنه بتأخيره يفعل العبادة بنفسه، لكن هذا مشروط بما إذا كان يغلب على ظنه أو يتيقن أنه يتمكن. أما إذا كان يعلم من نفسه أو يغلب على ظنه أنه لن يتمكن من الرمي والجمع، فحينئذ يوكل، لأنه أسرع في إبراء الذمة. طيب، وفي التوكيل، التوكيل في رمي الجمار يجوز في حق العاجز من صغير أو كبير أو مريض، فمن عجز عن الرمي بنفسه جاز له أن يوكل، جاز له أن يوكل. وهذه المسألة الوحيدة التي يجوز فيها التوكيل في النسك. وقول الفقهاء رحمهم الله ويجوز التوكيل في النسك وبعضه، مرادهم بالبعض الجمرات، مرادهم بعض رمي الجمرات. أما ما قاله بعض العلماء من أنه يجوز التوكيل في الطواف وفي السعي، فهذا محل نظر، لأن الحج والعمرة أو لأن النسك عبادة يقتصر فيها على ما ورد. إذا وكل، إذا فرضنا أنه وكل شخصا، فالوكيل عند الرمي لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يرمي الوكيل عن نفسه الجمرات الثلاث أولا، ثم يرمي عن موكله، فيرمي الأولى عن نفسه، ثم الثانية عن نفسه، ثم الثالثة عن نفسه، ثم يرجع ويرمي عن موكله. وهذه الصورة جائزة بالاتفاق. الصورة الثانية أن يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد، فيرمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم يرمي عن موكله، وهكذا الثانية والثالثة. وهذه الصورة على المذهب لا تصح، لا تصح. والقول الثاني صحتها، لأن هذا كما ذكره بعض المحققين هذا هو ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم. والصورة الثالثة أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مقام واحد، حصاة عن نفسه وحصاة عن موكله. ها؟ ما في تأمين صعبة، معه 14 حصاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر عن نفسي، الله أكبر عن موكلي، ينوي واحد واحدة، نقول هذه لا تجزئ لأنه يؤدي إلى التداخل. إذن الصور رمي الوكيل كم؟ ثلاث، أن يرمي الجمرات عن نفسه أولا ثم عن موكله، وهذه جائزة بالاتفاق. أن يرمي عن نفسه وموكله في مقام واحد، فالصحيح جواز ذلك. أن إيش؟ يرمي عن نفسه وموكله في مقام واحد، حصاة عن نفسه وحصاة عن موكله، فلا يجزئ. نعم. لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد، لكن يكون تاركا للأفضل، ويجب ترتيبه حينئذ بالنية، وليس على الرعاة وأهل سقاية الحاج مبيت من مزدلفة ولا منى، فإذا غربت الشمس ولا تقدم. نعم. فإذا غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة فقط المبيت، ومن كان مريضا أو محبوسا ونحوه فله أن يستنيب في الرمي، والأولى أن يشهده إن قدر، ويستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي، ويفعل ولي الصغير ما يعني. نعم، يستحب أن يضع الحصى في يد النائب، يعني يلقط ويضع الحصى ليكون منه أثر في هذا، لكن هذا ليس بلازم. نعم. أي انقدر انقدر، إحنا نقول في وقتنا الحاضر أصلاً انقدر الشهود رمى بنفسه. هي المشكلة المشقة عندنا الآن ليست في الرمي، المشقة في وصوله إلى المرمى. لا أحد يشهد ولا يمكن يتمكن من الرمي، حتى لو تحضر أعمى تمكن من الرمي. ويفعل ولي الصغير ما يعجز عنه كما تقدم. ويفعل ولي الصغير ما يعجز عنه، وقلنا إن أفعال الولي بالنسبة للصغير على أقسام ثلاثة: ما يفعله الولي بحضرة الصبي وهو الطواف والسعي، والثاني ما يشترط فيه حضوره وهو عرفة، ما يفعله الصبي بنفسه وهو الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى، والثالث ما يفعله الولي من غير حضور الصبي وهو الرمي. نعم، هذا تقدم في أول الكتاب. وفي ترك حصاة ما في شعره، وفي حصاتين ما في شعرتين، وفي ترك ثلاثة فأكثر ولو الكل، وترك مبيت ليلة بمنى فدية. لكن من أراد أن نعم، الصحيح أن ترك حصاة أو حصاتين لا شيء فيه كما سبق، لكن في المبيت إذا ترك ليلة أو ليلتين أو ثلاث فما الحكم؟ نقول إن كان معذورا فلا شيء عليه كما سبق، وإن كان غير معذور ففي الليلة، يعني في ترك ليلة إطعام، يتصدق بشيء أو قبضة من طعام كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالدم إنما يجب في ترك الليالي جميعا، أما أن نسوي بين ليلة وبين ثلاث فهذا نظر، فيه نظر. فعلى المذهب لو ترك ليلة أو ترك الثلاث كله واحد. إذن سيقول الشخص إذا كان ترك الليلة فيه دم وترك الثلاث فيه دم، أنا ملزم بالدم ملزم، إذن أدع، يكفيني دم واحد. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن الدم لا يجب إلا في ترك الجميع، أما لو ترك ليلة من ليلتين أو ليلتين من ثلاث فإنه في هذا الحال يتصدق بقبضة من طعام، والدم لا يجب إلا في ترك الجميع. نعم. لكن من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق كان له ذلك ما لم تغرب الشمس وهو منى، فإن غربت وهو بها لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، وإلا سقط. نعم، ما لم يكن متهيئا للخروج، فإذا غربت عليه الشمس وقد هيئ نفسه للخروج لكن حبس، أو ذهب أيضا للرمي ولم يتمكن من الرمي إلا بعد الغروب، فلا شيء عليه، يرمي حتى بعد الغروب ويدفع. وإلا سقط عنه مبيت الثالثة ورمي يومها ويدفن بقية الحصى بالمرمى. طيب، وإذا دفع من منى، يعني تعجل من منى ورمى الجمار ثم رجع إليها، لم يلزمه أن يبيت، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا يضره رجوعه إليها. إذا رجع الآن ليس رجوعه عبادة، رجوعه ليس عبادة. فمثلا إنسان أراد التعجل من منى فرمى الجمرة الأولى والثانية والثالثة ثم رجع، وبعد أن يرمي جمرة العقبة، جمرة العقبة ليست من منى، فإذا رجع للبيتوتة في مخيمه فلا حرج، والفقهاء رحمهم الله نصوا على ذلك وقالوا لا يضره رجوعه إليها، وعللوا ذلك بأن رجوعه ليس عبادة، كأنه الآن راجع مخيم تنزه. ولهذا الذي بات في منى ليرمي اليوم الثالث عشر بيتوتته عبادة، وهذا بيتوتته ليست عبادة. وقول المؤلف رحمه الله ويدفن بقية الحصى بالمرمى، هذا ليس له أصل بل هو من البدع. فمن تعجل سقط عنه الرمي ولا يحتاج إلى دفن الحصى. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنه. ها؟ نية. نعم. خلاص يكفي. يكفي لأنه خرج من مين الآن. أي هذا من عزم على الخروج منها. لأنه يجب أن يكون رمي على المذهب قبل الغروب. لو غربت الشمس وهو لم يرمي لزمه أن يبيت. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا نفر من منى نزل بالأبطح فصلى به الظهرين والعشاءين وهجع يسيرا ثم دخل مكة. وكان ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما لا يريانه سنة. نعم، هذه مسألة فيها خلاف، النزول بالأبطح والمحصب بعد الحج هل هو سنة فيفعل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأنه أسمح لخروجه وأيسر له؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال إنه سنة، وهذا الخلاف وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، والأقرب أنه سنة، لأن الأصل فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ عبادة من النسك. ولأن هذا الأمر يعني البقاء في المحصب أو النزول في المحصب فعله الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، فعله أبو بكر وعمر وغيرهما، وهذا يدل على أنه سنة. نعم، فإن تيسر فالحمد لله، وإلا فلا لا أثر له فيما يتعلق بالحج من حيث الوجوب وعدم. نعم. الفصل الرابع في طواف الوداع. من حج وأراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره بعد أن يغتسل له استحبابا ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يأتي الحطيمة وهو تحت الميزان فيدعو ويقول اللهم ما علمت من عمل سرا أو جهرا في مناء أو خلاء. طيب، ثم من حج وأراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف حتى يودع البيت بالطواف، وهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حينما كان الناس ينفرون من كل وجه، أمر أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي قول المؤلف رحمه الله ومن حج وأراد الخروج من مكة، يدل على أن أهل مكة ليس عليهم طواف وداع إلا أن يخرجوا في شهر ذي الحجة، إذا خرجوا عقب الحج فهم كغيرهم، لكن لو أنهم بقوا حتى انقضى شهر ذي الحجة ثم خرجوا لم يلزمهم. إذن المكي لا وداع عليه إلا أن يخرج عقب النسك، فحينئذ يطوف للوداع. وطواف الوداع يكون آخر أمور الإنسان، ولهذا قال إذا فرغ من جميع أموره ومن جميع المناسك أيضا. فما يفعله بعض الجهال من كونه يطوف ثم يرجع ويرمي، هذا لا يصح، لأن الوداع يجب أن يكون آخر المناسك. نعم. فيدعو ويقول اللهم نعم. وأيضا استحباب الاغتسال هذا فيه نظر، استحباب الاغتسال محل نظر. نعم. فيدعو ويقول اللهم ما عملت من عمل سرا أو جهرا في ملاء أو خلاء فإني أتوب إليك منه، وإما عينه بصري أو سمعته أذني أو انبسطت إليه يدي أو انتقلت إليه قدمي أو باشرت به جلدي أو حدثت به نفسي، وهم مما هو علي معصية أو وزر من كل فاحشة أو ذنب أصبته في سواد الليل أو بياض النهار من يوم خلقتني إلى يوم أحللتني في هذا المكان وأقمتني في هذا المقام، فإني أتوب إليك منه وأسألك فتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وارزقني العمل بأداء ما افترضت علي وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، يأتي الحطيم، والحطيم هو الحجر، سمي حطيما لأنه حطم من الكعبة، وإتيان الحطيم ليس له أصل من السنة، لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى الحطيم، وإنما الذي إن تيسر وهو الملتزم يورود ذلك عن بعض الصحابة والتابعين كما سيذكر المؤلف. إذن إتيان الحطيم بعد طواف الوداع ليس له أصل. نعم. ثم يأتي ماء زمزم فيشرب منها ثم يستلم الحجر ويقبله، ثم يأتي ملتزم وهو من بين الحجر الأسود وباب الكعبة فيلتزمه ملصقا به صدره ووجهه وبطنه ويبسط يديه عليه ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل. ويجوز وإلا فمن الآن، يجوز أن تكون فعلا وأن تكون حرفا، وإلا فمن يعني من المن، من علي الآن، وإلا فمن الآن، أيش قبل أن تنأى. نعم. وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني وصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وإن أحب دعا بغير ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول في انصرافه اللهم لا تجعله آخر العهد، والحائض تقف على باب المسجد وتدعو. نعم، هذا أيضا لا أصل له، الحائض يسقط عنها الطواف طواف الوداع إلا أنه خفف عن الحائض. وأيضا ما يفعله بعض الحجاج من كونه بعد طواف الوداع يرجع القهقرة يقول تعظيما للبيت وتوديعا له، هذا أيضا لا أصل له. إذا فرغ من الوداع انصرف إلى وجهه، لكن بعضهم يرجع إلى الورع يقول تعظيما للبيت لئلا يستدبر الكعبة. حتى بعضهم الآن في جميع أحواله تجد إذا صلى في المطاف أو كان قبالة الكعبة إذا أراد أن يرجع حتى يقول لا يستدبر الكعبة، هنقول هذا ليس له أصل. نعم. ومن ودع ثم قام واتجر واشتغل بغير شد رحله أعاد الوداع، لا إن اشترى حاجة في طريقه أو صلى، فإن خرج قبله. طيب، طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور الإنسان فلا يبقى بعده، لأن وداع يعني يودع البيت، فإذا ودع وجب عليه أن ينصرف وأن يخرج من مكة، إلا أنه يجوز أن يتأخر بعد الوداع لعذر شرعي كانتظار رفقة، أو مثلا أن يشتري حاجة في طريقه، لكن حتى الفقهاء قال لحاجة لا لتجارة. فمن طاف للوداع فالواجب عليه أن يخرج من مكة، لكن لو لم يخرج وانتظر إما لانتظار القافلة أو الرفقة أو حبس بغير عذر منه فلا يلزمه أن يعيد طواف الوداع. نعم. فإن خرج قبله فعليه الرجوع إليه لفعله إن قرب ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته، وإن لم يعد ولم يرجع لعذر أو غيره فعليه دم. طيب، إن خرج قبله فعليه الرجوع، يعني لو خرج ولم يطوف الوداع فعليه الرجوع، لكن يقول الفقهاء إن لم يجاوز مسافة القصر، فإن جاوز مسافة القصر استقر عليه الدم ولم ينفعه الرجوع، فجعلوا تارك طواف الوداع له أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يجاوز مسافة القصر، قالوا فحينئذ يستقر عليه الدم ولا ينفعه الرجوع. والحال الثانية أن يبعد عن مكة دون المسافة، قال فيلزمه الرجوع إن لم يكن عليه مشقة. والحال الثالثة أن يتذكر ذلك قبل مفارقة مكة أو البنيان فيجب عليه أن يرجع. يقول المؤلف رحمه الله هو الصحيح أن الحكم معلق بالحرم، فمن خرج عن حرم مكة استقر عليه الدم، وقبل خروجه من حدود الحرم يجب عليه الرجوع. نعم. قال وإن أخر طواف الزيارة أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه عنهما. لو أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أو القدوم، لكن تأخير القدوم فيه نظر، لأن القدوم يكون عند دخول مكة، لكن لو أخر طواف الزيارة فطافه عند خروجه فإن ذلك يجزئه فيطوف ويخرج، يعني يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف، لكن أن يقول يجزئه عن طواف الوداع. فإن نوى طواف الوداع لم يجزئه عن طواف الإفاضة، يعني من أخر طواف الإفاضة فأراد أن يطوفه عند خروجه، إما أن ينوي طواف الإفاضة فيجزئه، وإما أن ينوي طواف الوداع فلا يجزئه، وإما أن ينويهما معاً. إذا نواهما معا أجزأ، لأنهم عبادتان اجتمعتا من جنس فيتدخلان. لكن كونه ينويهما كونه ينوي الطوافين معا هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك سعي بعده. إذا كان هناك سعي لا يصح أن ينوي طواف الوداع، مفهوم؟ إذا كان يعني له لم يطف ولم يسعى، لم يطف ولم يسعى ثم أراد أن يطوف بنية الإفاضة والوداع، نقول أما كونه ينوي الإفاضة فصحيح، وأما كونه ينوي الوداع فغير صحيح، لأن طواف الوداع يكون آخر المناسك، وأنت الآن بعد الطواف سوف تسعى. إذن من أراد أن ينويهما جميعا يقدم السعي ثم يطوف بالنيتين، فهمتم؟ إذن إذا نوى الإفاضة أجزأه عن الوداع حتى لو سعى بعد ذلك، كأنه معتمر طاف وسعى وخرج. وإن نوى الوداع لم يجزي عن الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن. أما أن ينويهما معا ينوي الإفاضة والوداع فهذا يصح إذا لم يكن هناك سعي، يجوز. أما إذا كان سيطوف ثم يسعى فكونه ينوي الإفاضة ينوي الوداع هذه النية غير صحيحة، لأن نية الوداع لأن طواف الوداع يكون آخر إيش المناسك، فكيف ينوي شيء لم يأتي زمنه؟ كيف ينوي شيء لم يأتي إلى الآن زمنه؟ هذا مثل الذي يصلي راتبة الظهر ينوي القبلية والبعدية، مفهوم؟ يعني هل يصح أنت أن دخلت المسجد قبل صلاة الظهر وصليت ركعة، صليت أربع ركعات، صليت ركعتين ثم صليت ركعتين، أو صليت إذا قلنا سنة الظهر ركعتين، صليت ركعتين تنوي الراتبة القبلية والبعدية؟ نقول لا يصح، لأن البعدية تكون بعد إيش؟ بعد الفريضة. نعم. كيف؟ لا لا، إحنا ما نقول تأخر، هذه المسألة التأخر يسير إذا نوى إذا طاف الإفاضة، الإفاضة فقط. لكن أنت الآن تنوي الإفاضة والوداع، طواف الوداع متى يكون؟ آخر شيء. طيب أنت الآن حينما نويت بقي شيء ولا ما بقي؟ بقي ركن من أركان الحج، واضح ولا لا؟ نعم. نقول المخرج أنه ينوي الإفاضة يكفي. نعم. إن نواهما جميعا تلغ نية الوداع، يقول ما يثاب عليها، قواعد تقتضي أنه لا يثاب، لأنه يعني كيف يثاب على شيء لم يأتي زمنه؟ لو قلنا بهذا إذن قلنا من صلى الراتبة الظهر ينوي الراتبة بالراتبة القبلية والبعدية نفس الشيء. خلينا بس نكمل. نعم. ولا وداع لحاذ ونفسا ولا فدية، وإن طهرت قبل مفارقة البنيان رجعت واغتسلت وودعت والله أعلم. نعم، لا طواف على حيض ونفسا ولا فدية، لأنه خفف عنهما، إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، يعني قبل أن تخرج من مكة تطهر، حينئذ يلزمها. نعم. في صفة العمرة، الفصل الخامس في صفة العمرة، إذا أرادها من بالحرم من مكي وغيره خرج وجوبا إلى الحلف أحرم من أدناه، ومن التنعيم المعروف الآن بمساجد عائشة أفضل، ويفعل قبل الإحرام ما تقدم من الغسل والصلاة وغيرهما. والصحيح أن الأفضل أن يحرم من ما تيسر، لكن المؤلف رحمه الله يقول أفضل لأن أقرب حل إلى مكة هو التنعيم، وفي قوله أحرم خرج وجوبا إلى الحل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم لما طلبت منه العمرة، قال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. نعم. ثم يأتي المسجد فيطوف ثم يخرج للسعي فيسعى ثم يحلق أو يقصر كما تقدم، وإن أحرم من الحرم فعليه دم وتجزي عمرة القارن. نعم، لأنه أحرم من غير الميقات، ميقات العمرة لمن بمكة إيش الحل. وتجزي عمرة القارن عن عمرة الإسلام، والعمرة في غير أشهر الحج أفضل، ولا تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. نعم، وتجزي عمرة القارن عن عمرة الإسلام، رد على من يقول إيش إنها لا تجزي لأنها لم تتمحض، والصحيح أنها مجزية، والعمرة في غير أشهر الحج أفضل، ولكن هذا فيه نظر، بل لو قيل أنها في أشهر الحج أفضل، بل بل إن ابن القيم رحمه الله توقف في المفاضلة بين العمرة في رمضان والعمرة في ذي القعدة. نعم. ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا ويكره الإكثار منه. لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة، وقال تابعوا بين الحج والعمرة. ويكره الإكثار منها والموالاة بينها ويستحب التكرار. نعم، الموالاة بينها بأن يعتمر ثم يعتمر، يعني كل ما يفعله بعض الجهال من كونه يعتمر كل يوم أو في اليوم أكثر من مرة أو كل يومين، فلا بد أن يكون بين العمرة والعمرة زمن. وأحسن ما قيل فيما يكون بين العمرة والعمرة ما قاله الإمام أحمد رحمه الله بناء على فعل أنس، قال إذا حمم رأسه فليعتمر. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا كان بمكة وحمم رأسه خرج واعتمر، صار أسود كالحممة، وهذا يحتاج إلى زمن كأسبوعين ونحوه. ويستحب تكرارها في رمضان لأنها فيه تعدل الحجة. والصواب أنها في رمضان كغيرها، أن تكرار العمرة حكمه واحد في رمضان وفي غير رمضان، إن كان في السفر الواحد كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله السفر الواحد عمرة واحدة، فلا يشرع أن يكرر العمرة في السفر الواحد فيقتصر على عمرة، لأن العمرة المشروعة هي عمرة القادم إلى مكة. وتسمى العمرة حجا أصغر، قال السعدي كثرة الطواف أفضل من كثرة الاعتمار. نعم، سمى حجا أصغر كما في حديث يعلى، كما في حديث عمرو بن حزب أن العمرة حج أصغر. نعم. الفصل السادس في أركان الحج والعمرة واجباتهم. ها؟ طيب شو سوي؟ نحذرينكم من البارح. بس نقل الأركان عشان نقف. ها؟ كيف؟ برد وخر على المروحة. تعال هنا. نعم. أركانه أربعة. ناس ما تنحر وأنت تقول برد. كل يتمنى هذا البراد. الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وهي الإفاضة والسعي والإحرام. وواجباته سبعة. أولاً الإحرام من الميقات على غير متعلق. طيب هذه أركان الحج. الوقوف بعرفة. لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وطواف الزيارة وليطوفوا بالبيت العتيق، والسعي إن الله كتب عليكم السعي، والإحرام الإحرام نية الدخول في النسك، لأنه إذا لم يحرم لم ينعقد نسكه، فهو بمنزلة تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. ثانيا والوقوف بعرفة إلى الليل على من وقف. طيب وواجباته سبعة، الإحرام من الميقات، والصواب أن يقال كون الإحرام من الميقات، أما أصل الإحرام فهو ركن كما سبق، فعندنا إحرام وكونه من الميقات، أصل الإحرام ركن وكونه من الميقات إيش واجب. نعم. ثالثا والمبيت المزدلفة إلى نصف. طيب والوقوف بعرفة إلى الليل، الصواب أن يقال استمرار الوقوف أو امتداد الوقوف، وهكذا يقال بالنسبة للمبيت مزدلفة والمبيت في ميناء. نعم. ثالثا والمبيت مزدلفة لنصف الليل إن وافاها قبله. رابعا والمبيت ميناء ليالي أيام التشريق على ما سبق. خامسا والرمي مرتبا. سادسا والحلق والتقصير. سابعا وطواف الوداع وما عدا ذلك سنن كالمبيت منها ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاتباع فيه والأذكار في مواضعها. وأركان العمرة ثلاثة، أولا الإحرام، ثانيا والطواف، ثالثا والسعي. إذن افترقت عن الحج الوقوف بعرفة. نعم. واجباتها شيئان، أولا الإحرام من الميقات أو الحل، ويقال هذا هكذا أيضا كون الإحرام من الميقات، أما أصل الإحرام فهو واجب، أما أصل الإحرام فهو ركن. ثانيا والحلق والتقصير، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك نسكا غيره لم يتم نسكه إلا به، ومن فاته الوقوف في وقته ولو لعذر فاته الحج وانقلب إحرامه به عمرة كما تقدم فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ولا تزيغ عن عمرة الإسلام، وعليه قضاء حتى النفل وهدي يذبحه في القضاء إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه. ومن ترك واجبا ولو سهوا. طيب من فاته الوقوف ولو لعذر فاته الحج وانقلب إحرامه عمره وسبق أنه لا هل ينقلب أو يقلبه هو نعم فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ولا تجزئه عن عمرة الإسلام هذه العمرة عمرة من فاته الحج لا تجزئه وعليه القضاء حتى النفل والصحيح أنه لا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا قال وهدي يذبحه في القضاء ووجوب الهدي مبني على وجوب القضاء فمن فاته الحج هل يجب عليه أن يقضي أو لا المذهب أنه يقضي مطلقا ويهدي مطلقا والقول الثاني أنه لا يقضي إلا أن يكون الحج واجبا عليه فإذا قلنا بوجوب القضاء قلنا بوجوب الهدي نعم ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه شاة فإن لم يجد صامك المتمتع ومن ترك نعم والصواب أن من ترك واجبا من ترك واجبا فعليه دم فإن لم يجد سقط عنه وقياس ذلك على دم الهدي متعة والقران قياس مع الفارق لأن دم المتعة والقران أو هدي المتعة والقران هدي شكران وهذا هدي جبران نعم ومن ترك سنة فلا شيء عليه ومن أحرم فحصره عدو عن البيت ذبح هديا فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل ولا طعام فيه طيب وهذا أيضا فيه نظر أن المحصر إذا لم يجد هديا فقهاء يقول صام عشرة ثم حل قياسا على المتمتع وهذا القياس مع الفارق لأن المتمتع والقارن حصل له مقصوده من النسك بخلاف المحصر بخلاف المحصر ولأن هدي الإحصار هو أقرب إلى الجبران منه إلى الشكران فعلى هذا المحصر والحصر على القول الراجح بكل ما يمنع من إتمام النسك لا يختص بالعدو سواء كان عدوا أم مرضا أم غير ذلك إذا لم يجد هديا فإنه في هذا الحال يسقط عن نعم. ولا طعام فيه ومن كان اشترط في إحرامي بأن قال في ابتدائي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه نعم وسبق لنا أن الاشتراط عند الإحرام له كم صورة أربع صور إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني الثاني فلي أن أحل والثالث أن يشترط إن أفسده لم يقضه والصورة الرابعة أن يشترط أن يحل متى شاء نيسل الهدي يقول طول طيب يلا في مشكلة الفصل السابع في الهدي يسن للدار الحرم وسوق الحيوان من الحل ويوقف طيب يقول فصل في الهدي الهدي ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها فلا يختص ببهيمة الأنعام بل قد يكون من بهيمة الأنعام وقد يكون من غيرها فلو أن إنسانا مثلا أعطى شخصا أو بعث بدراهم إلى مكة ليتصدق بها هناك هذا يسمى هديا فالهدي أعم ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها والهدي أنواع هدي واجب وهو هدي المتعة والقران وهناك هدي تطوع وهناك هدي منذور فأنواعه كثيرة نعم ويوقفه معه بعرفة وإشعار البدن والبقر بشق الصفحة اليمنى حتى يسير الدم من سنام أو محله وتقليدهما مع غنم النعال والعرى وذان القرب وإن كانت الهدايا معه قبل الميقات سنة فعل ذلك فيه إذا بلغه ويبدأ بذبح الهدي الواجب قبل النفل ويبدأ بذبح الهدي الواجب قبل النفل ويكبر عند الذبح ويقول ندما اللهم هذا منك ولك ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان ويسن أن يتولى الذبح بيده وإن وكل حضره نعم يسن أن يتولى الذبح بيده كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أهدى مئة بدنة ذبح بيده الشريفة 63 وأعطى عليا ما غبر فهو ذبح بيده ووكل وحضر نعم ويدخل وقت ذبح الهدي بمضي قدر صلاة العيد من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق وفي الأول فيما يليه أفضل يعني الذبح يكون بعد طلوع الشمس يوم العيد بالنسبة للحجاج وبعد صلاة العيد بالنسبة أهل الأمصار بالنسبة للضحايا أو قدرها. نعم. فإن فات الوقت قضى الواجب كالأداء وسقط التطوع. نعم، إذا فات الوقت وقت الذبح سواء كان هدي واجب أو كانت أضحية مثلا منذورة، فما الحكم؟ نقول إن كان معذورا قضى حتى في غير الوقت، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فكل واجب تركه الإنسان لعذر فإنه يقضيه، وإن كان لغير عذر لم يجزئه، وعليه التوبة إلى الله عز وجل، وأن يفعل يعني يذبح هذا الهدي كأنه فدية عن ترك الواجب، لا يكون هديا يعني عليه هدي متعة وقران وترك الذبح تهاونا وكسلا حتى فات الوقت. نقول يذبح هذا الهدي لا على أنه هدي، ولكن على أنه فدية لترك الواجب. نعم. ووقت ذبح ما وجب الفعل محظور من حين فعله، فإذا أراد فعله لعذر فله ذبحه إذا. نعم، وقت ذبح ما وجب لفعل محظور من حين فعله، مثل أراد أن تأذى بالقمل في رأسه وأراد أن يحلق، نقول له أن يذبح حين الفعل، وله أن يقدم لوجود ماذا؟ السبب، لوجود السبب، وهذا قد سبق لنا. طيب الخاتمة خلاص. نعم نعم، يكفيها الطواف والسعي عن الوداع، لأنه باتفاق العلماء أن من قدم إلى مكة وطاف وسعى وخرج فلا حرج، لأنه يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت. نعم. ما تجزئي، لأن هذه العمرة قضى، وهذا سبب يعني سبب هذا تسمية قال عمرة القضاء، هي القضاء من المقاضاة وليست قضاء عن العمرة التي أحصر عنها، يعني تسمية عمرة القضاء بعمرة القضاء ليس قضاء عن العمرة التي صد عنها، وإنما قضاء من المقاضاة. لا صعينا تبسي نعم. في خلاف ظاهر كلام الحنابلة والشافعية وجوب طواف الوداع للعمرة، بل إن الشافعية رحمهم الله ظهر كلامهم أنهم يجبونه على كل من خرج ولو بلا نسك، ولو بلا نسك، وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب طواف الوداع على الحج، والعمرة حج أصغر. ومن العلماء من يرى أن طواف الوداع ليس واجبا، ويقول هو واجب في الحج دون العمرة، فالمسألة فيها خلاف، وإن كان القول بالوجوب يعني قول قوي، لكن ما دام المسألة فيها خلاف قوي، يعني ليس خلافا ضعيفا أو شاذا، أئمة وناس معتبرون ومن أهل الفتوى، الحمد لله. أقول هذا من باب أقول التيسير في إيش الفتوى، الحمد لله. لو ذا أحد يعتمر ولم يطف، يعني جلس ولم يطف، لا نقول عليك دم أو عليك فدية أو ما أشبه ذلك، لا سيما الآن مع المشقة. الآن لو ذهب يطوف يحتاج كم؟ يمكن ساعة ونصف حتى يفرغ من طواف الوداع. نعم. إذا دخل مكة مثلا الآن ذهب إلى مكة ودخل يريد الحج، وقت الحج يحرم ولا شيء عليه، لأن زمن الحج لا بيأتي بعد، من مكان إذا كان قارن أو مفردا. أما إذا كان تمتع، مع أن التمتع عند مثل شيخ الإسلام لا يشرع له المكة، أي إذا كان يريد التمتع يخرج للحل، ولو كان من بمكة. هو الشيخ الإسلام يقول من بمكة لا يشرع له التمتع، من بمكة، لأن العلة عنده أن خروج المكي أو في مكة للاعتمار ليس مشروع. ولذلك في الآية الكريمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حضر المسجد الحرام. ذلك اسم الإشارة هنا والضمير هل هو عائد على الهدي أو عائد على التمتع؟ أي بعض العلماء يرى وهو أكثر العلماء على الهدي، يعني أن الهدي لا يجب على حاضري المسجد الحرام، ومن العلماء من يقول ذلك أي التمتع المذكور لا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وعليه فلا تمتع لأهل مكة إلا أن يقدموا من الميقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.